قال المؤلف رحمه الله: الرابعة مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة، وهو داء دفين قلما ينتبه له العقلاء فضلا عن الغافلين، وذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة ما كونه منكرا عليه في باطنه، إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقا في النفور عن الفساد، لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هينا على الطبع، ويسقط وقعه واستعزامه، ومهما طالت مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره احتقر الصغائر من نفسه. كما أن الإنسان إذا لاهد حول السلف في الزهد والتعبد احتقر نفسه واستصغر عبادته، فيكون ذلك داعية إلى اجتهاد. وبهذه الدقيقة يعرف سر قول القائل عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ومما يدل على سقوط وقع الشيء بسبب تكرر مشاهدتي أن أكثر الناس إذا رأوا مسلما قد أفطر في رمضان استعلموا ذلك حتى يكاد يفضي إلى اعتقاد فيه الكفر، وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة عن أوقاتها فلا ينفرون عن نفورهم عن تأخير الصوم فلا ينفرون نفورهم عن تأخير الصوم، ما أن ترك الصلاة واحدة تخرج إلى الكفر، ولا سبب لذلك إلا أن الصوم إن الصلاة تتكرر والتساهل فيها يكثر. وكذلك لو لبس الفقيه ثوبا من حرير أو خاتما من ذهب لاشتد إنكار الناس لذلك، وقد يشاهدون يغتاب فلا يستعدمون ذلك، والغيبة أشد من لبس الحرير، ولكن لكثرة سماعها ومشاهدة المغتابين سقط عن القلوب وقعها. فافطن لهذه الدقائق واحذر مجالسة الناس، فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا وفي غفلتك عن الآخرة، وتهون عليك المعصية وتضعف رغبتك في الطاعة. فإن وجدت مجلسا يذكر الله فيه فلا تفارقه، فإنه غنيمة المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الرابعة مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة. معلوم أن الكلام عن العزلة وفوائدها وغوائلها، وقد تكلمنا فيما مضى عن العزلة، حيث أن الشيخ ذكر المذهبين في من يرى أن العزلة وترك الناس أولى، والمذهب الآخر الذي يرى أن خلطتهم أولى. وساق في ذلك ما ساق من لطائف وأقوال، وأقلنا ووقفنا عند هذا الأمر، وبينا أن الحال ليس على إطلاقه، وأن الأصل في الإنسان هو الخلطة، والأصل فيه أنه مدني بطبعه، بل الأصل في تشريعات الإسلام أنها جاءت في كثير منها ومن صورها على أن الناس يعدونها مشتركة، مما يدل على أن الأصل هو الخلطة، وتكلمنا في هذا كثيرا. ثم عقد الشيخ هذا الفصل لبيان فوائد العزلة وغوائلها، وهو الآن يتكلم عن فوائدها، فذكر منها جملة، منها الفراغ للعبادة، ومنها التخلص بالعزلة عن المعاصي، وهذا كله سبق الكلام فيه، ومنها الرياء، لأن الخلطة تسبب الرياء، يعني أن الخلطة تسبب الرياء والعزلة تجعل الإنسان يجتنب الرياء. ولكن كما قلنا هذا أن الكلام ليس على إطلاقه، بدليل أن هناك مطلوبات شرعية لابد أن تؤدى بمشاهدة الناس، كصلاة الجماعة وكمناسك الحج وصور فيها وصلاة العيدين والجمعة ونحو ذلك، كلها لابد أن تؤدى مع الناس. فالرياء، وإن كان لا شك أن الإنسان إذا اعتزل يبتعد عن الرياء، ولكن ليس هو الدافع الوحيد كما سبق أن ذكرنا. قال الرابعة من فوائد العزلة مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة، يعني أن الإنسان إذا اختلط بالناس أثر فيه وأخلاقهم الرديئة تسري إليه، أخلاقهم الرديئة تسري إليه، بينما إذا انعزل فإنه يسلم من هذه الأمور. ولهذا قال الشيخ الرابع مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة، وهو داء دفين قل ما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين. ولا شك أن هذا صحيح، الاختلاط بالناس يؤثر على الطبع، ولكن هذا التأثير كما ذكرنا وكما سيأتي لا يوجب مفارقة الناس، لأن هناك فضائل وهناك أمور، بل هناك مطلوبات شرعية على الإنسان لابد أن يقوم بها، أهمها وأظهرها الأمر المعروف النهي عن المنكر. فلو أن الإنسان اعتزل وترك الناس بطباعهم السيئة ولم ينههم ولم ينصحهم فإنه يفشل المنكر ويضمحل المعروف. فكلام الشيخ ليس على إطلاقه بدليل ما سوف يتبين من خلال كلامه أيضا. فقال وهو داء دفين قال لما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين، وذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه. إذن الكلام هذا مع مجالسة الفساق، الكلام مع مجالسة الفساق، والإنسان لا يعني أنه إذا اعتزل ليعتزل الفساق، وإنما كلامه في العزلة أن يعتزل الناس كلهم، كلامهم في العزلة يريدون أن الإنسان يعتزل الناس كلهم. أما لو قلنا اعتزل الفساق وجالس الصالحين هذا من أعظم المطلوبات ومن أحسنها وأفضلها، لكن الإنسان لا يتعمد الجلوس مع الفساق، لكنه قد يبتلى أن يكون في مجلس فيه فساق، فعلينا أن نفرق. فمجالسة الفساق ومجالسة العصاة لا شك أن مجالستهم تؤثر، لكن المقصود بالعزلة هو عزلة الناس كلهم صالحهم وطالحهم، وهذا ليس معلوم أنه ليس بسديد في كثير من الأحيان والأحوال. قال وذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه، إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقا في النفور عن الفساد، لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هينا على الطمع، وهذا صحيح كما يقال كثرة الإمساس تقلل الإحساس. ولهذا النظر في أحوال الناس وتغير الأحوال حقيقة في وخاصة مع في الوقت الحاضر وفشو الأخطاء وفشو المنكرات وآثار وسائل الإعلام بشكل عجيب، حتى أن الأمور التي كانت مستنكرة أصبحت مألوفة. فكثرة الإمساس تقلل الإحساس، والشيخ هنا يقول لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هينا على الطبع ويسقط وقعه واستعظامه، وهذا صحيح، إذا كثر وكثر رؤية الناس له يسقط استعظامه ووقعه. ومن هنا أمرنا الشرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاشيا في الناس فإن هذا يجعل المنكر منكرا والمعروف معروفا وتبقى الناس تعرف ذلك. أما إذا ضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الناس تألف المنكرات وتقبلها ولا تنفر منها. ولهذا الضعف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى زوال كثير من معالم الإسلام وكثير من شعائر الإسلام. ولهذا ما كانت الأمة خير أمة إلا بأمرها بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يلتزم الناس لكن يعلمون أن ما هم فيه هو منكر. أما إذا سكت المصلحون وسكت الصالحون فإن الناس تأتي المنكرات ولا تظن أنها منكرات، وهذا هو الهلكة وهذه هي الطامة. ولهذا قال: لأن الفساد يصير بكثرة مباشرة هينا على الطبع ويسقط وقعه واستعظامه، ومهما طالت مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره احتقر الصغائر من نفسه. هذا لا شك، إذا كان الإنسان صلى الله عليه وسلم يجالس الفساق الذين ينتهكون محارم الله وينتهكون الكبائر ثم رأى أنه ليس على حالهم يرى أنه يستصغر الصغائر التي يأتيها، لأنه يرى أناسا تأتي كبائر أكبر، ومعلوم أن هذا ليس عذرا. أنت قد ترى من يتعاطى الربا بينما قد تستهين أنت بشيء صغير تأخذه إما من بيت مال ولا بسبب وظيفة أو نوع من رشوة، نسأل الله السلامة. فالإنسان يستصغر بعض الأشياء لأنه يرى أن الناس قد وقعوا في أكبر منها، ومعلوم أن هذا لا يجوز أن يكون مسوغا لهذا. ومهما طالت مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره احتقر الصغائر من نفسه. كما أن الإنسان إذا لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد احتقر نفسه واستصغر عبادته، فيكون ذلك داعية إلى الاجتهاد. إذن هذا يدل على أن العزلة ليست مطلوبة بإطلاق. اعتزال الفساق نعم، واعتزال العصاة صحيح، لكن الصالحين والحرص على الجلوس مع الصالحين هذا مطلوب. بينما الذين قالوا في العزلة قالوا أن الإنسان يعتزل الناس كلهم، وهذا أمر معلوم أنه لا تدل عليه نصوص الشرع ولا فرائضه وشعائره. كما أن الإنسان إذا لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد احتقر نفسه واستصغر عبادته، فيكون ذلك داعية إلى الاجتهاد، وهذا حق. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى من هو أعلى منه في أبواب الخير. ومن هنا قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال: السابقون السابقون. أما أمور الدنيا فلا تنافس فيها، وليست شريفة حتى يتنافس فيها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أما الخير والأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات فهذا مطلوب. ولهذا في أمور الدنيا انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، أما أمور الآخرة فانظروا إلى من هو فوقكم حتى تنافسون. فيكون ذلك داعية إلى الاجتهاد. قال: وبهذه الدقيقة، يعني بهذه اللطيفة من اللطائف وبهذه الملاحظة، يعرف سر قول القائل: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. هذا كلام يعني ليس به مما يحتج به، لكن توجيهه كما قال الشيخ، بمعنى أنه العيش مع الصالحين والنظر في سيرهم والتأسي بهم، لكن أنه لا شك أنه من الأسباب الجالبة للخير والجالبة للرحمة والجالبة للبركة والجالبة لأمور كثيرة من الخير وأسبابه. قال: ومما يدل على سقوط وقع الشيء بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا رأوا مسلما قد أفطر في رمضان استعظموا ذلك حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه الكفر. وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة عن أوقاتها فلا ينفرون عنه نفورهم عن تأخير الصوم. يريد الشيخ أن يقول أن الشيء الذي الغريب هو الذي ينكر، أما الشيء المألوف لا ينكر وإن كان من الكبائر. كأنه يريد أن يقول أنك بخلطتك مع الناس تألف المنكر، بينما إذا لم تختلط بهم تعرف الأمور على حقائقها ويبقى المنكر منكرا وتبقى درجات المنكرات على ما هي عليه. الشيخ يبرهن على هذا، يقول أن أكثر الناس إذا رأوا مسلما قد أفطر في رمضان استعظموا، لكن لو رأوا ترك الصلاة ما استعظموا. لماذا؟ لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، بينما الصيام لا يأتي إلا في السنة مرة. وهذا صحيح من حيث استعظام الناس واستنكاره، وإنما حق المسلم أولا ثم أو قبله طالب العلم ورجل الدعوة أن لا يجعل العادات والمألوفات هي التي هي الحكم في المنكر والمعروف وشدة الإنكار، لا، إنما الميزان هو ميزان الشرع، فما عظمه الشرع ينبغي أن يأخذ حقه من التعظيم في قلبك وفي الإنكار وفي الأمر. ولكل أمر من أمور الشرع درجته ومنزلته، فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام على الشهادتين، وهي أعظم من الصيام. لكن الناس ينكرون على الإنسان إذا أفطر في رمضان أكثر مما ينكرون عليه إذا ترك الصلاة. ومن الأمور التي تلمسونها وتعرفونها، الناس إذا أتوا بعمرة أو بحج تجدهم يسألون عن أشياء دقيقة جدا، هذا سؤال طيب، لكن هناك ما هو أهم ولا يسأل عنه. لماذا؟ لأنه لا يأتي بعمرة إلا مرة في العام أو مرة في العمر، فتجده يسأل: أنا وضعت يدي في أنفي فخرجت شعرة، ماذا علي؟ وأنا وضعت يدي في أبطي فخرج كذا وكذا، أنا والإحرام جاء على رأسي، وأنا فعلت كذا. أسئلة طيبة، لكنه ما لا يسأل عن الصلاة، ولا يسأل عن التوحيد، ولا يسأل عن القضايا التي قد يكون فيها كفر ويكون فيها إسلام ويكون فيها خروج من الملة، مما يدل على أنه كثرة الإمساس وكثرة الأشياء تجعله لا يكترث. بينما سؤاله عن التوحيد وسؤاله عن الصلاة وسؤاله عن أشياء كثيرة، بل قد يكون فيها من قطيعة الرحم وصلة الرحم وأمور الأموال والزكاة والربا، أهم من الأشياء التي يسأل عنها أشياء صغيرة، مما يدل على أن الناس يجب أن يفقهوا في دين الله عز وجل، وأن يتقوا الله عز وجل في دينهم، ويتقوا الله في علاقتهم بربهم. فأمور الصلاة، أمور التوحيد، أمور الإسلام، حقوق الناس عليهم أن ينظروا فيها. بينما كما قلنا أسئلتهم في الحج وأسئلتهم في العمرة يسألون عن دقائق، والسؤال عنها طيب، لا نقول لا يسألون، ينبغي أن يسألوا، لكن أيضا عليهم أن لا يكونوا غافلين عن أشياء أكبر وأعظم وأهم. قال: وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة عن أوقاتها فلا ينفرون عنه نفورهم عن تأخير الصوم، مع أن ترك صلاة واحدة تخرج إلى الكفر، ولا سبب لذلك إلا أن الصلاة تتكرر والتساهل فيها يكثر. وكذلك لو لبس الفقيه ثوبا من حرير أو خاتما من ذهب لا اشتد إنكار الناس لذلك. وقد يشاهدونه يغتاب فلا يستعظمون ذلك. الفقيه بمعنى العالم، قد يرون عالم العلماء لبس ثوب حرير يستنكرون عليه، ولا شك أن الحرير حرام ولا يجوز للذكور فينكرون، لكن لو رأوه يغتاب ويقع في أعراض العلماء لا ينكرون كثير، لأنهم ألفوه، لأن هذا الغيبة مألوفة، بينما الغيبة أعظم. الغيبة مذكورة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فهي أعظم. ومثلها كثير من الأمور المنكرات هي منكرة، لكن الناس تنكرها لأنها لم تألفها، بينما أمور منكرة ألفتها الناس لا ينكرونها. وأهم شيء الغيبة، الغيبة يقع فيها العلماء ويقع فيها الدعاء ويقع فيها سائر الناس، ومع هذا لا يكون إنكارهم وموقفهم منها شديدا. قال: والغيبة أشد من لبس الحرير، ولكن لكثرة سماعها ومشاهدة المغتابين سقط عن القلوب وقعها، فافطن لهذه الدقائق واحذر مجالسة الناس. لا مجالسة الناس لا، إنما مجالسة الفساق صحيح، مجالسة الفساق إلا إذا كنت تأمرهم بمعروف وتناهم عن منكر وتتعاهدهم بالنصيحة فهذا طيب، لكنك تخير مجالسة الصالحين، أما العزلة بإطلاق فالأمر ليس على ما تقرر. فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا، يعني اختلاط الخلطة بالناس. فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا وفي غفلتك عن الآخرة، وتهون عليك المعصية وتضعف رغبتك في الطاعات، فإن وجدت مجلسا يذكر الله فيه فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن. هذا صحيح. إذن هذا هو الاتزان، هذه هي الموازنة. فالعزلة ليست مطلوبة بإطلاق، كما أن الخلطة ليست مطلوبة بإطلاق، إنما تختلط بالصالحين وتختلط بالعلماء وتختلط بالأفاضل وتختلط بكرام الناس الذين تستفيد من صفاتهم ومن أخلاقهم ومن حسن معاملتهم، وتجتنب الفساق والسفلة والسقطة ومن هم كسقط المتاع من الذين يحتقرون أنفسهم ويحتقرون غيرهم. نعم. الفائدة الثالثة: الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض فيها، فإنه لما تخلو البلاد من العصبية والخصومات والمعتزل أنهم سليم. وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ووصفها وقال: إذا رأيت الناس قد مرجت وهودهم وخفت أماناتهم فكانوا هكذا، وشبه بين أصابعه. فقلت: ما تأمرني؟ فقال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة ودع أمر العامة. وقد روي غير ذلك من الأحاديث في معناه. الفائدة الرابعة: الخلاص من شر الناس، فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة، ومرة بالنميمة، ومرة بسوء الظن، ومرة بالتهمة، ومرة بالأطماع الكاذبة. ومن خالط الناس لم ينفك من حاسد وعدو، وغير ذلك من أنواع الشر الذي يلقاه الإنسان من معارفه. وفي العزلة خلاص من ذلك، كما قال بعضهم: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستسرن من الصحابي، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وقال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من خلطاء السوء. وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلى من لا تعرف، وأنكر من تعرف. وقال رجل لأخيه: أصحبك إلى الحج، فقال: دعنا نعيش في ستر الله. دعنا نعيش في ستر الله، فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه. وهذه فائدة أخرى في العزلة، وهي بقاء الستر على الدين والمروة وسائر الأوراد. الفائدة الثالثة: الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض فيها، على معنى أن الإنسان إذا اعتزل الناس فإنه يبتعد عن أسباب الفتن، ويبتعد عن الخصومات والمشاجرات والاشتباكات مع الناس، وفيها صيانة الدين عن الخوض فيها، الخوض في الخصومات والخوض في الفتن. فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات، والمعتزل عنهم سليم. هذا أيضا لا يمكن أن يفك عنه أحد، ولا شك أنه يحدث الخصومات والمشاجرات، لكنها ليست داعيا كبيرا للعزلة. وبخاصة الإنسان قد يختلف حتى مع أولاده، ويتخاصم حتى مع زوجه كما هو معلوم، فلا ينفك ولا يكون هذا داعي للعزلة. إنما إذا اجتهد العبد ووفقه الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بالأخلاق التي سبق أن تكلم عن كثير منها وذكرها الشيخ، فيما يتعلق بالصبر والحلم وحسن الخلق وحسن التعامل وأشياء كثيرة يحاول أن يتخلق بها، فإن هذه تعينه على تحمل أذى الناس وكف أذاه عن الناس. وإذا لا شك أن في العزلة خلاصا من هذه الأمور، لكن هذا لا يمكن أن يكون سببا للعزلة، لأنه لا يكاد يخلو إنسان من خصومة أو مشاجرة مهما كان. وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الفتنة وصفها وقال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم. مرجت عهودهم يعني اختلطت، بمعنى أنها صار منها ما يفون به ومنها ما لا يفون به، لأن الأصل في العهد أن يوفى به. فإذا اختار العهود وصار الناس لا يفون بها، بعضهم يفي وبعضهم لا يفي، هذا معروف أنه يؤدي إلى نزاع وإلى شجار وإلى دخول في معاملات محرمة ونحو ذلك. إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم فكانوا هكذا، يعني اختلطوا وشبك بين أصابعه، فقلت ما تأمرني؟ قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة ودع أمر العامة. الحديث يحتاج إلى نظر من حيث سنده، لكن معناه صحيح كما هو معلوم، وتشهد له أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة كحديث حذيفة وغيره. فمن حيث أن إذا فشى الفساد في الناس وخاصة في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكون العزلة والبعد عن الناس كما قال ولسعك بيتك وابكي على خطيئتك والزم بيتك ونحو ذلك. لكن هذا حينما يرى الإنسان أنه لا يستطيع أن يقوم بشيء من أمور الإسلام، لا يستطيع أن يأمر معروف ونهى عن منكر أو سالت الدماء بين الناس وشدت الفتن، فنعم يعتزل الإنسان، يعتزل الدخول في هذه القضايا. وقد يكون الاعتزال جسميا وقد يكون الاعتزال قلبيا، وبخاصة في أحيانا صلى الله عليه وسلم أوقات الفتن أوقات الحروب الإنسان يعتزل، وليس بالضرورة أن يكون اعتزاله بمعنى أن يخرج من البلد، وإنما يعتزل بمعنى يعتزل الفريقين المتقاتلين، يعتزلهما ولا يدخل لا في هذا ولا في هذا، والناس الذين بينهم مشاجرة وخصومة يعتزلهم. فليس بالضرورة أن يكون الاعتزال اعتزالا حقيقيا بمعنى أن يخرج من البلد، إنما يعتزل أن لا يدخل في مخاصماته. وقد روي غير ذلك من الحديث بمعناه. الفائدة الرابعة الخلاص من شر الناس، يعني أن العزلة فيها خلاص من شر الناس، فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة ومرة بالنميمة ومرة بسوء الظن ومرة بالتهمة ومرة بالأطماع الكاذبة. وهذا صحيح، لا شك أن هذه تلد في معاملة الناس وفي التعامل معهم، هذا يكذب وهذا يسيء الظن وهذا يغتاب وهذا ينم. ومن خالط الناس لم ينفك من حاسد وعدو وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان من معارفه، وفي العزلة خلاص من ذلك. لكن كما قلنا هذا يجتهد الإنسان لا شك في الابتعاد عنه، لكنه ليس سببا كافيا في أن تكون العزلة أفضل من الخلطة بإطلاق، وإنما يتعمد الإنسان الاختلاط بالصالحين والاختلاط بالأخيار. أما الفساق فلا يختلط بهم إلا في سبيل إصلاحهم ومناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما قال بعضهم عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب. لأن البيت كان هما هم ما هم موزون، أو على الأقل هذا بحر وهذا بحر. عدوك من صديقك مستفاد مفاعلة مفاعلة فعول فلا تستكثرن من الصحاب، لا تستكثرن، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. البيت الثاني جيد، لكن الشطر الثاني من البيت الأول يحتاج إلى تعديل. عدوك من صديقك مستفاد. ها إيش عندك؟ عندك شيء؟ ما ما ما ما لا ما موجود، ما هو نفس البحر. الشطر الأول، الشطر الأول عدوك من صديق مستفاد فعالة مفعالة فعول ولا تستكثرن من الصحاب، ما هو موجود. حاولوا تعدلوا ولا نعدلوا إن شاء الله نشوف كيف يطلع تراجعونا، لكن معناه واضح، معناه ظاهر. عدوك من صديقك مستفاد، بل لعله مستفيد أحسن، يعني مستفاد أو معروف بمعنى يعرف هذا من هذا، بمعنى أن العدو يستفيد من الصديق. فلا تستكثر من الصحاب لأنه تكشف أمورك وعدوك يتمكن منك إذا كثر أصحابك. نعم مستفيد ولا مستفاد؟ هذا مستفاد يعني او مستفيد حتى. فان الداء اكثر ما تراه يكون من الطعام او الشراب، بمعنى ان الانسان اذا اكثر الطعام والشراب جاءه الداء، فاذا اكثر من الصحاب ايضا جاءه الداء، هذا المقصود. فهو يستشهد بان الاكثار من الطعام يسبب الداء، كذلك الاكثار من الصحاب يسبب الداء. وقال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من خلطاء السوء. هذا صحيح، العزلة راحة من خلطاء السوء، لكن خلطاء الصالحين هذه مطلوبة. وقال ابراهيم بن ادهم: لا تتعرف الى من لا تعرف، وانكر من تعرف من تعرف. هذا كلام يحتاج الى نظر. ابراهيم بن ادهم رحمه الله من العباد المشهورين، قال: لا تتعرف الى من لا تعرف، معنى لا تستكثر من الناس، لا تستكثر الذي لا تعرفه ولا تتعرف اليه، وانكر من تعرف من تعرف، بمعنى احرص على ان تقلل حتى من الذين تعرفهم. لكن هذا يحتاج الى نظر، كما قلنا أدلة الشرع وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي على خلاف هذا، لأن المسلم له مهمة في هذه الدنيا، وأهمها الدعوة إلى الله عز وجل والتعامل الحسن مع الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا لا يكون إلا بحسن الخلق، وحسن الخلق هو الذي يجذب الناس ويجعلهم يقبلون من محدثهم ومن أمرهم وناهيهم. وقال رجل لأخيه: أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعيش في ستر الله، فإنا نخاف أن نرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه. طلب منه أن يصحبه في الحج، يسافر معه في الحج، فقال: دعنا نعيش في ستر الله، يعني بمعنى قد ترى مني ما لا يسرك، او ارى منك ما لا يسرني، وهذا يؤثر على عملي حينما انتقدك مثلا، او يكون في نفس الشيء حينما رأيت منك تقصيرا، او رأيت منك، او قد يكون بيني وبينك كلام ثم يسوء بعضنا في حق صاحبه. فكأنه يقول: حينما اكون وحدي أكون مستورا وتكون مستورا، فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه، بمعنى ما ينتقد بعضنا فيه بعضا، قد أرى منك قصورا إما في عبادة أو في أسلوب كلام أو تعامل أو عمل أو خدمة أو نحو ذلك. قال: وهذه فائدة أخرى في العزلة، وهي بقاء الستر على الدين والمروءة وسائر العورات. نعم. الفائدة الخامسة: أن ينقطع طمع الناس عنك وطمعك عنهم، أما طمعهم فإن رداهم غاية لا تدرك، فالمنقطع عنهم قاطع لطمعهم في هدور ولاهمهم وإملاكاتهم وغير ذلك. وقد قيل: من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم. وأما انقطاع رضوا عنه كلهم نعم. وأما انقطاع طمعك فإن من نظر إلى دهرة الدنيا تهرف هرسه، وانباس بقوة الحرص طمعه، ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فتأذى. وفي الحديث: انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وقال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الفائدة السادسة: الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاساة أخلاقهم وإذا تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهم، فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم، فانجر الأمر إلى فساد الدين، وفي العزلة سلامة من ذلك. الفائدة الخامسة: أن ينقطع طمع الناس عنك وطمعك عنهم. هذه فوائد العزلة، بمعنى أنه لا تتعلق نفسك بما في أيديهم، كما أنهم أيضا لا يطمعون فيك. قال: أما طمعهم فيك يعني، فإن رضاهم غاية لا تدرك، فالمنقطع عنهم قاطع لطمعهم في حضور ولائمهم وإملاكاتهم وغير ذلك. يعني إذا كنت معتزلا فإنك تستريح فلا يكون عليك مسؤوليات ولا يلومونك حضرت أو ما حضرت أو جئت في الموعد أو في غير الموعد أو جئت لفلان وتركت فلان أو نحو ذلك من التي يتحاسب فيها الأشياء التي يتحاسب فيها الناس عادة. فإذا عرفوك أنك معتزل وأنك لا تأتي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء في راحة لك وراحة لهم. هكذا يقول الشيخ. وقد قيل من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم. يعني إذا كنت ما تعطي كل الناس فإنه يرضون عنك، أما إذا أعطيت بعض الناس وتركت بعضا فيصبح بعض الناس ساخط وبعض الناس راضي. فإذا كلهم لم تعطهم لم يسخطوا عليك. من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم. لكن معلوم أن هذا ليس مسلكا مطلوبا في كل الأحوال، وإنما يصف الإنسان أنه يختلط بالناس وأنه يسدد ويقارب، وإذا علم الله منه النصح والإخلاص والعدل فإن الله يضع له من القبول ويضع له من الرضا ما هو معلوم. وأما انقطاع طمعك أنت إذا اعتزلت لم تتعلق نفسك بما في أيدي الناس، قال وأما انقطاع طمعك فإن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه. إذا رأيت فلان عنده أموال أو فلان عنده من متاع الدنيا أو فلان عنده من زهرة الدنيا تاقت نفسك وتطلعت إلى أن يكون عندك مثله، إلى أن يكون عندك مثله. فإنما النظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه وانبعث بقوة الحرص طمعه، ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى. لا تتحقق مطالبه، بل إنه طالب الدنيا لا يشبع مهما جاءه لا يشبع، وهذا معلوم أنه فيه من التعب ما الله به عليم. فإذا اعتزل الإنسان واقتصر على حاله كل هذه الأمور تتلاشى وتموت، ويبقى نفسه قانعة قابعة لا تتعلق بمثل هذه المطامع التي لا تنتهي. وفي الحديث انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الحقيقة أن هذا هو الميزان. الحقيقة أن الدنيا هذا ميزانها، وهذا هو الذي ينبغي أن يفقهه الناس وأن يأخذوا به في أمور الدنيا. إذا انظر إلى من هو دونك، وحينما تنظر إلى من هو دونك لا يعني أنك لا تأخذ بأسباب الدنيا، خذ بأسباب الدنيا، لكنك لا تحرق قلبك وتتعب نفسك بأنك تتطلع إلى الذين هم أعلى منك. وأكثر ما يحرق الأغنياء ويتعبهم أنه مهما كان عندهم من الأموال سوف يجد في الدنيا من هو أكثر منه. ومن هنا المسكين يتعب، عنده ملايين يريد آلاف الملايين، بينما لا نقول له لا تعمل اعمل، لكنك انظر إلى من هو دونك فإن هذا أريح للقلب وأهدى للنفس وأكثر للقناعة وأجلب للرضا. أما الأسباب فخذ بها واستكثر منها الدنيا بالطريق المباح والطرق المشروعة، وأعطي حق الله عز وجل فيما أعطاك، وبهذا يكون الرضا والقناعة والإيمان والسعادة. انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى ما فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا. الفائدة السادسة الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاسات أخلاقهم. هذا صحيح، العزلة لا شك أنها تكفيك وتحجبك عن هذه المناظر السيئة من الثقلاء والحمقى، ولكن الحمد لله ليس كل الناس ثقلاء ولا حمقى، فيهم الظرفاء فيهم الأدباء فيهم الصالحون فيهم الأخيار. لكن نقول اعتزل الثقلاء والحمقى صحيح، ما اعتزل الفساق والعصاة كما قلنا إلا فيما أمرت به شرعا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمناصحة. ومقاساة أخلاقهم. وإذا تأذى الإنسان بالتقى لم يلبث أن يغتابهم. إذا رأيت ثقيلا قد لا تستطيع أن تملك نفسك إلا أن تغتابه، بمعنى إذا خرجت عن المجلس تحدثت فيه في مجلس آخر، فإن آله بالقدح فيه كافأه، بمعنى أنه يرد عليهم. إذا آلوه سيرد عليهم، وهذا مشكلة. إن سكت مشكلة وإن رد عليهم مشكلة. فالشيخ يقول أن تعتزلهم خير، لأنهم إذا الأحمق والجاهل والسفيه والثقيل قد يستطيل عليك، فلا تملك نفسك أن تسكت وإنما ترد عليه. فإذا رددت عليه هذا مشكلة. فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم، كافأهم بمعنى رد عليه وجازاهم، فانجر الأمر إلى فساد الدين، وفي العزلة سلامة من ذلك. هذه هي آفات العزلة التي ذكرها الشيخ، وفي الفصل القادم سوف يتكلم هذه محاسن العزلة وفوائدها، وفي الجلسة القادمة سوف يتكلم الشيخ عن آفات العزلة وغوائلها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.